عندنا رجل يؤذن في المسجد وهو قليل المال، فإذا احتاج مالا ذهب إلى المسؤول عن الرواتب في المنطقة فيطلب منه راتبه، فيقول إن الراتب لم يأتي بعد، ولكن ممكن أن تأخذ بيعة أكياس من حبوب أو غيرها لتسد حاجتك، فيشتري منه ويبيع عليه في نفس الوقت وهو لا يرى هذه الأكياس، ويأخذها ب8000 ريال ولا يستلم إلا 4000 ريال فقط، فما الحكم في ذلك؟ نعوذ بالله من هذا العمل، هذا منكر وأكل للمال بالباطل وظلم للناس وإجرام في حق البيع والشراء. يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يرد إلى الناس حقوقهم. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.